لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. لا عندكم الرقم ديال إبراهيم صلي عليه. قريب منك سأل الله تعالى أن نكون كذلك. هذا مشكل، هذه هي الآفة ديال في الأول كيكون ذاك الحماس وذاك الهمة وكتلقى الطالب كيراجع وكيحفظ ويحضر الدروس وكيقول لك راه كنستافد، ولكن من بعد كيولي يتعلل بواحد الأعذار كانت في الأول ماشي ما كانتش، كانت وكان يتغلب عليها. علاش؟ شنو اللي خلاه يتغلب عليها؟ هذيك الهمة اللي كانت عنده ديال الطالب. عاد من بعد ولات راه الخدمة، وفي الأول ما كانتش الخدمة، هذيك الشهر اللي كنت متبع كانت الخدمة وكنت متغلب عليها وكتجي حيت الهمة كانت عاد. دابا عاد ولات الأعذار، قلت كاسلت، قول راني ما قدرتش، الطريق صعيبة عليا، ماشي مشكل عادي، ولكن باش تقول لا راه الخدمة وعندي المشاكل. فلذلك حنا ما كنقراوش. البدع كيقراو كيحفظو كيواظبو كتلقى 10 سنين وهو كيقرا ولا 20 عام مواظب. لا ما كنقراوش، بغا كنبغيو العلم بسرعة. علاش كتجينا ديك اللي كنسمعوا شي موعظة ولا شي درس ولا كتجينا ديك الهمة ديال الطالب كنبغيو نوليو علماء دغيا، كنجيو نحضروا كنتربعوا كيبان لينا العلم مازال طويل، ما غندركوش في عام ولا في عامين ياك. فملي كتبان المسافه طويله كنقولوا راه حنا لسنا اهل لها، كنتنازل. العلم ماشي بالرغبه وبديك الحماس الاول، لا الصبر. علاش قال الامام الشافعي سته امور يا سيدي لن تنال العلم الا بسته، منها صبرون. لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة صحبة أستاذ وطول زمان. هذه الأمور الستة في بيتين. الله المستعان. فلذلك أنا هذا الكلام المقصود به أنتم الحاضرون ماشي وليس الغائبين، بل الحاضرون هم المخاطبون به، لئلا تقعوا فيما وقع فيه غيركم. راه الناس ما لقاوش اللي نبداو على هذه الامور. ماشي غير نتوما، شي هاد البقعه اللي كتشوف فيه ولا هاد المكان اللي كتشوف فيه، من يمينه الى شماله لم يصبر على الطلب الا القليل. ولكن في البدايه راه كانوا ناس كثار باغيين يقراو، حضروا ناس بزاف. شوفوا الاجرميه شحال واحد كان في الاول، شحال واحد قبل 50 شحال واحد قبل، وتعبونا معاهم عياونا صراحه، كتصنت للسؤال ديال هذا وتجاوبوا ودير لي واه تعبونا ما باغينش تقراو، جي جلس وخو تاو بالمجلس بسير ما تبرزطوش. وفي غيرها من المثل في الورقات، يلاه دينا عدد كبير. بعد ذلك في الاخر لم يبقى الا، وهذه آفة ديال القلب. والانسان عمره بلا ما يحصل، ما عمره ما يحصل يعني. الى غير كيحضر غير في البدايات وكتعجبو غير المقدمات لن يستفيد شيئا. إلا بغيتي تعلل من الأول تعلل، ولا عندي شغل عندي كذا، أما تقرا شهر عادي ولا عندك العلاج غير مناسب. اللهم استعان. بسم الله، فين بقينا سيدي؟ إذا تكلمنا أمس على مباحث الألفاظ، قلنا اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى مركب ومفرد. انتبهوا ما سيأتي هنا إن شاء الله مفيد للطالب، مفيد جدا لطالب العلم اللي بغى يتوسع وبغى يعرف الدقائق الأمور فيما يتعلق في الأصول، في باب العام وفي باب المطلق وفي غيرها من المباحث الأصولية التي بها تفهموا نصوص الكتاب والسنة. مباحث مفيدة هنا جدا اللي غتجي معنا إن شاء الله لعلها في الدرس، أو منها بعضها في هذا وبعضها في الدرس الآتي لم يكفي الوقت، ولكن مهمة جدا التفريق التي ستأتي. إذا تقدم معنا أمس أن اللفظ ينقسم إلى قسمين، إلى مستعمل ومهمل. المهمل لا كلام عليه لأنه لا معنى له، والمستعمل قسمان مفرد ومركب. فالمركب هو ما دل جزءه على جزء ما زيد دلالة مقصودة، دلالة مقصودة خالصة خالصة. والمفرد والفقي مفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى، دلالة مقصودة خالصة ما ليس بمركب. والمفرد قلنا ينقسم إلى قسمين، إلى كلي وجزئي. ما هو الكلي؟ ما يمنع تعقله، يمنعه ما لا يمنع تعقله. هذه باختصار تعقله هكذا في شرح السنة وحتى يعبر معنى صحيح، من وقوع الشركة فيه. والجزئي عكسه، صافي. او قل هو الكلي المنفرد الذي لا يمنع تعقله من حمله على افراد كثيره، على افراده، والجزئي عكسه. اذا هذا ما تقدم لنا امس. وذكر المؤلف رحمه الله ان من الالفاظ ما هو كلي اجماعا، ومنها ما هو جزئي اجماعا، ومنها ما هو واسطه فيه خلاف، منها ما فيه خلاف، قيل كلي وقيل جزئي وقيل واسطه. أن الكلي إجماعا فهو اسم الجنس النكرة، اسم الجنس النكرة عندهم بمعنى واحد، هو اسم الجنس أو قل النكرة. وما هو جزئي إجماعا؟ العلم بنوعين، علم الشخص وعلم الجنس، لأن علم الشخص يعين مسماه ذهنا وخارجا، وعلم الجنس يعين مسماه ذهنا، فهو جزئي لأنه يعين المسمى. ومنها ما فيه خلاف، وهو أسماء الإشارة والضمائر والمصدر. فبعضهم قال واسطة، أي لا توصف بأنها كلي ولا بأنها جزئي. وبعضهم فصل قال لك هي باعتبار الوضع كلية وباعتبار الاستعمال جزئية، يعني لما وضعها الواضع، وهذا قول معقول مفهوم. تقدم لنا في الأجرمية هذه المسألة ديال باعتبار وضعه، وكانت تقدمت لنا في الأجرمية. فأسماء الموصولة ذكرناها، واضح إيش معنى كلية وضعا جزئية استعمالا، يعني أن هذه الأسماء باعتبار أصل وضعها كلي. علاش؟ لأنه لا يمنع تعقلها من وقوع الشركة فيها، صالحة، ولكن باعتبار الاستعمال كانت تستعملها في شخص معين، فحينئذ تصير جزئية. مفهوم الكلام؟ والأكثر من المناطق على أنها من باب الجزئي، وعلى هذا درجة المؤلف، واضح؟ لذلك سنعدها من الجزئي. صافي، هذا الشيء اتضح، هذا الشيء تقدم لنا أمس. ثم اعلموا أن الجزئية ينقسم إلى قسمين، جزئي حقيقي، هذا هو ما سيأتي الآن، مراجعة الدرس أمس ذكرناها، واضح. ولكن تقدم لنا أمس تكلمنا عن العالم، على الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. قلنا من جهة اللفظ يوجد فرق بينهما بالإجماع، لا خلاف في أن بينهما فرقا من جهة اللفظ، هذا لا ينكره أحد. من جهة اللفظ يوجد فرق بين عالم الجنس واسم الجنس اتفاقا بالإجماع، لأن علم الجنس معرفة، واسم الجنس نكرة، اسم الجنس هو النكرة، وعلم الجنس معرفة، لأنه عالم، والعالم من المعارف، ياك العالم من المعارف، وعلم الجنس من العالم، نوع من أنواع العالم، لأن العالم نوعان، عالم شخص وعالم جنس. إذن فعلم الجنس عالم، والعالم من المعارف فهو معرفة، واسم الجنس هو النكرة، واضح كلام. إذن فمن جهة اللفظ كاين فرق، كاين فرق. فلذلك علم الجنس نعامله معاملة المعارف، واسم الجنس نعامله في الاستعمال معاملة النكرات. فلذلك يصح الابتداء بعلم الجنس لأنه معرفة دون اسم الجنس لأنه نكرة، ويصح أن تأتي الحال متأخرة من علم الجنس لأنه معرفة دون اسم الجنس لأنه نكرة، إلا بمسوغ، إلى غير ذلك من القواعد التي تتعلق بالنكرة والمعرفة. مفهوم الكلام؟ إذا بغينا النعت، والنعت إذا أردت أن تنعت علم الجنس تنعته بمعرفة أو بنكرة؟ بمعرفة، لأنه معرفة، واضح؟ وإذا أردت أن تنعت اسم الجنس تنعته بنكرة، لأنه نكرة، لأن النعت تتبع في تعريفه. إذن من جهة اللفظ كاين الفرق بلا خلاف، مذهب ابن مالك ومذهب الجمهور أن بينهما فرق من جهة، ولكن اللفظ من جهة اللفظ بالإجماع. أما من جهة المعنى فمذهب الجمهور على أن بينهما فرقا من جهة المعنى، ومذهب ابن مالك أنه لا فرق بينهما من جهة المعنى، وإنما الفرق من جهة اللفظ فقط، واضح؟ إذا الفرق اللفظي بالاتفاق، وإنما الخلاف هل يوجد فرق في المعنى أو لا. ولكن تبحت هذا الخلاف ممكن مازال نحصره من جهة الاستعمال في المعنى، في المعنى من جهة الاستعمال هما بمعنى واحد، من جهة استعمالك لهما. فإذا قلت هذا أسامة مقبلا، هذا أسامة أو هذا أسد، فالمعنى واحد، تشير إلى واحد، هذا أسامة هذا أسد، فالمعنى واحد بلا إشكال، واضح؟ وإنما الفرق بينهما اعتباري، وهو ما ذكرنا من الفروق أمس. من الفروق اللي ذكرناها أمس؟ قلنا إن علم الجنس يقطع النظر فيه عن الأفراد، علاش؟ لأنه وضع لتعيين الحقيقة الذهنية ولم ينظر فيه للأفراد، فلذلك الذي ينطق بعلم الجنس يجب أن يقطع النظر عن الأفراد، علاش؟ لأنه وضع لتعيين الماهية فقط. واسم الجنس لا يقطع فيه النظر على الأفراد، قد يلاحظ الناطق به الأفراد، وذكرنا من الفروق فارقا ذكره المحشي على المكولي ابن حمدون ابن حمدون ذكر أيضا من الفوارق فرقا، وهو أن علم الجنس يجب أن يكون معهودا عند المخاطب في الذهن، واسم الجنس لا يشترط فيه ذلك. أي علاش؟ لأن اللي قلنا علم إذن عرفناه وبعد ذلك وضعنا له علما يدل عليه، إذن فهو معهود عند المخاطب بخلاف اسم الجنس. وذكرت فوارق أخرى، مفهوم الكلام؟ ولكن هذا الذي ذكرناه هؤلاء. ومن الفروق أيضا ما ذكره كثير من الأصوليين، أن اسم الجنس يدل على الماهية بلا قيد، وعلم الجنس يدل على الماهية بقيد تعيين ذهني. مفهوم الكلام؟ إلا ما استوعبناش مزيان الفرق المعنوي غادي يجي إن شاء الله مزيد مراجعة له في الألفية وفي مرقي ولعله في المذكرة إن يسر الله. ولكن الفارق اللفظي هذا أمر لا خلاف فيه، خصنا نعرفه أن كاين فارق بين علم الجنس والجنس في اللفظ، هذا لا إشكال فيه. فعلم الجنس كنعامله معاملة المعرفة، واسم الجنس كنعامله معاملة النكر، هذا خاصو يتعرف واضح لا إشكال فيه. ولكن من جهة المعنى يضبط واحدا من هذه الفوارق أو كلها فهي سهلة إن شاء الله. مفهوم الكلام؟ إذن هذه مراجعة ما تقدم. ثم المؤلف رحمه الله المثال اللي نطبقه فيه كيف واش يصدق عليه علم الجنس ولا اسم الجنس، مثلا السيارة السيارة هذا نسميوها علم جنس أو اسم جنس؟ لا، اسم جنس سيارة اسم جنس، والدليل على أن اسم جنس يصح دخول الألف واللام عليها. من الفوارق بينهما من جهة اللفظ أن علم الجنس لا يجوز دخول الألف واللام عليه، ولكن اسم الجنس لا يجوز أن تدخل، يجوز أن تدخل. علاش اسم الجنس يجوز أن تدخل الألف واللام عليه؟ لأنه نكرة. وعلم الجنس لا يجوز أن تدخل الألف واللام عليه لأنه معرفة، فلا يصح تقول الأسامة ويصح تقول الأسد. مفهوم الكلام؟ دابا لاحظ الجنس، اسم جنس السيارات، اسم جنس هذه الأشياء التي نركبها شنو هو؟ هو سيارة. اسم جنس الذكر البالغ بني آدم شنو هو؟ ورجل. واسم جنس ما نركب عليه مما يمشي على 40 وليس حيا واش سيارة. هاد السيارة اللي هي اسم جنس ممكن نوضعوا لها علم. دابا انت استوعبتي حقيقة السيارة، ملي كنقول لك السيارة واش كيحضر في ذهنك السيارة ديال زيد ولا عمرو ولا بكر، ولا كتستحضر الماهية بقطع النظر عن الافراد؟ كتستحضر الحقيقة سيارة واحد الحاجة كتمشي، ولكن ما كتحضرش في بالك مرسيدس ولا شي نوع معين، كيحضر في بالك والو ياك سيدي. اذا هذا شنو هو اسم جنس؟ هاد الحقيقة الذهنية اللي تصورها باسم الجنس ممكن توضع عليها واحد العالم يدل عليها. حنا نتفقوا نوضعوا واحد العالم، ودابا الان راه كيوضعوا اعلام، ولكن كيوضعوها للانواع ما كيوضعوهاش للجنس. دابا صحاب اللي كيبيعوا السيارات كيوضعوا اعلام لي من غير هاد، لا الانواع يضعون لها اعلاما ماشي الافراد، الانواع. مثلا مرسيدس الا خرجت الاخرى كاين اللي كيسميوها قرقاعه ولا كوكاو، هادي اش أسماء يعينون بها الأنواع. وش النوع؟ النوع راه جنس باعتبار ما تحته. النوع إذا نظرنا إلى ما تحته، مثلا عندنا مرسيدس واحد نوع معين 220 ولا 250، الأفراد ديالها كثيرة، كاينة هنا وفي برا أفرادها متعددة. هذا الجنس اللي هو سيارة من نوع كذا وضعنا لها واحد العلامة، هذا مثال صالح، وضعنا لها علم يدل عليها. السي إبراهيم ما هذا آنيتا قلنا واش واضح كلام؟ أفراد متعددة جاو الناس واتفقوا. لاحظ دابا هذه قرقاعة تلقاها في خارج المغرب، عندنا حنا يعني. إذا جاو هاد الناس اللي كيبيعوا السيارة واتفقوا على وضع علم عليها، قالوا هذيك اللي 220 نسميوها كذا. فمن اللي كيقولوا ذاك اللفظ ينصرف الذهن إلى ذلك النوع 220 و250، أنا ما عرفتش الفرق ولكن هكذا. واش واضح كلام؟ هذا هو سهل ماشي شي إشكال. إذا تقدم لي أنا الكلام علاش؟ على الكلي والجزئي. قلنا سيدي الجزئي قلنا من حيث دابا دوخكم هذا علم الجنس ماشي شي حاجه مهمه جدا، ماشي سياتي ان شاء الله ما ينبني عليها في المطلق والمقيد. نعم سيدي نقول الحصر الوجه، قلنا من حيث الاستعمال ما اشكال فيه، يقدر يكون هو شنو عاود من الاول، قلت من حيث الاستعمال. شنو هو اللي من حيث الاستعمال؟ هذاك علم الجنس واسم الجنس، الفوارق بيناتهم. قلنا الحصر الوجه نعم يعني يكون بالاتفاق ولا بالاجماع. من حيث اللفظ يوجد فرق بينهما اتفاقا. هذه لا من حيث الاستعمال اللي ذكرت دابا، هو استعمال لغوي كتقصد، استعمال من جهه اللفظ ولا كتقصد الاستعمال مع مراعاه المعنى؟ لو تكلمت على المعنى قلت يمكن نحصروه من حيث الاستعمال انه كل شيء. نعم صح، هذا شيء اخر. كنقولوا من حيث الاستعمال المعنى واحد، يعني من حيث المخاطب اللي غادي يسمعك كتهضر. الا قلتي هذا اسامه ولا هذا اسد فالمعنى واحد، لا فرق بينهما من جهة المعنى. المخاطب اللي كيسمعك كيفهم انك شرت الى الحيوان المفترس، سواء قلت لي اسد ولا قلت لي اسامه، بحال بحال عنده هو. واضح؟ قلنا سيدي الجزئي ينقسم الى قسمين، جزئي. اذا واضح ما تقدم؟ اذا ما تقدم النقاط العريضه اللي تركزوا عليها ان اللفظ المستعمل قسمان، مفرد ومركب، وان المفرد نوعان كلي وجزئي. هذا هو الاهم. واضح هادشي؟ ثم بعد ذلك الجزئي غنجيو نتكلموا على الاقسام ديال الكلي ان شاء الله. الجزئي نساليو مع دابا الان ونمشيو نبقاوش فيه. واضح؟ الجزئي تقدمت لكم الحقيقه ديالو. ما هو الجزئي؟ هو ما يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه. هذا هو الجزئي. يمنع تعقله يعني تعقل مدلوليه من وقوع الشركه فيه، فهذا جزئي. علاش اخرين كيقولوا يمنع تعقله؟ لان الجزئي ياخذ الفائده، لان الجزئيه في الاصل وصف للمعنى لا لللفظ. شكون اللي كيتوصف بانه جزئي؟ اللفظ ولا المعنى في الاصل؟ لا، في الاصل المعنى هو اللي كنوصفه بانه جزئي، والمعنى هو اللي كنوصفه كلي. واضح؟ كنقولوا هذا المعنى كلي. علاش؟ لاشتراك افراد متعدده فيه. وهذا المعنى جزئي. علاش؟ لعدم اشتراك افراد متعدده فيه. فالاصل ديال لفظه كلي وجزئي هي وصف للمعنى لا لللفظ. ولكن قد يطلقون الكليه والجزئيه على اللفظ تبعا للمعنى من باب تسميه الدال باسم المدلول. هذا غير تجوزا. قد يطلقون الكليه على اللفظ تجوزا من باب ايش؟ تسميه الدال باسم المدلول. يعني هذا الكلي والجزئي اصله في الاصل هو اسم للمدلول لا للدال، اسم للمعنى لا لللفظ. ولكن ممكن احيانا يطلقوا هذا الكلي والجزئي اللي هو في الاصل وصف للمعنى، قد يطلقونه على اللفظ. فلذلك لاحظوا، قلنا الجزئي لا الكلي يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه. كسيدي هذا الكلي الذي يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه نوعان، جزئي حقيقي وجزئي اضافي. وسهل باش تعرفوا. شوف انا نقول لكم واحد الفرق ما ذكروش الشارح وهو واضح سهل. شنو الفرق بين الجزئي الحقيقي والجزئي الاضافي؟ الجزئي الحقيقي هو اللي كيكون جزئي من كل وجه، جزئي من كل وجه، ما يمكنش يكون كلي باي اعتبار من الاعتبارات. ما يمكنش نظروا ليه لشي جهه ونجعلوه جزئي. واضح؟ علاش؟ لانه يعين مشخصه ذاتا. واضح كلام؟ هذا كنسميه جزئي حقيقي. علاش؟ لانه لا يمكن ان يكون كليا. ولكن شنو هو الجزئي الاضافي؟ هو الجزئي الذي ننظر اليه باعتبار ما تحته، باعتبار ما فوقه. واحد اللفظ الا نظرنا له باعتبار انه تحت لفظ اخر كلي فهو جزئي بالاضافه له، ولكن لنظرنا الى ما تحته هو كلي لما تحته. فلذلك اللفظ الواحد ممكن يكون جزئي باعتبار ما فوقه وكلي باعتبار الشاهد عندنا حنا جزئي اضافي. ايش معنى جزئي اضافي؟ اي بالنظر الى ما فوقه، لانه كلي يندرج تحت كلي. فمن اللي كيكون كلي يندرج تحت كلي اخر كنقولوا جزئي اضافي، يعني اي بالاضافه الى الكلي الذي اندرج هو تحته. مثلا المثال الاول اللي هو الجزئي الحقيقي، ما يمكنش يكون كلي. زيد وعمر وبكر، زيد هذا اللفظ كلي ولا جزئي؟ جزئي. جزئي حقيقي ولا جزئي اضافي؟ جزئي حقيقي، لان زيد مراد به هو انت محمد. يعني محمد شكون هو؟ هذا لفظ محمد اللي كيدل على هداته. واش ممكن يكون كلي بشي اعتبار نضر ليه انت من جهه اخرى وقول راه هو كلي؟ يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه البته، ما يمكنش توقع فيه الشركه. واضح؟ علاش؟ لانه ذات مشخصه. اذا هذا جزئي حقيقي. ولكن كاين بعض الالفاظ الجزئيه الا نظرنا الى ما فوقها، الا نظرنا الى انها مندرجه تحت كلي، كالانسان والفرس والاسد. الا نظرنا لهذ الافراد باعتبار انها جزئيات للحيوان، لاحظ قلنا الحيوان اما انسان واما اسد واما فرس، فهذه الالفاظ جزئيه ولكن بالنظر الى. فمن اللي كتصور لفظه انسان، لاحظ من اللي كتصور لفظه انسان، يمنع تعقل مدلوله من دخول الفرس معه فيه؟ نعم. يمنع تعقل مدلوله من وقوع من دخول الاسد معه فيه؟ نعم. يمنع تعقل مدلوله من دخول الكلب معه فيه؟ من اللي كتقول الانسان راه ما داخلش معه، راه كيخرج الفرس ما داخلش معه، وكيخرج الكلب ما داخلش، والاسد ما داخلش، والحيوانات كلها ما عدا الانسان. اذا يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه بهذا الاعتبار، ولكن باش بالنظر الى ما فوق، بالنظر الى انه تحت كلي اخر. ولكن لنظرنا ليه باعتبار افراده، كنلقاو الانسان عنده افراد. لاحظوا زيد عنده شي افراد، عنده فرد واحد، زيد هو هذا. ولكن الانسان ممكن ننظروا ليه باعتبار اخر، ممكن باعتبار افراد الانسان داخل فيه زيد وهند وخديجه وهي، واش واضح الكلام؟ داخله تحت منه، فهو بهذا الاعتبار كلي له. اذا فهو جزئي باعتبار ما فوقه، كلي باعتبار ما تحته. الشاهد عندنا احنا خلينا من كليين، الشاهد عندنا احنا من اللي كيكون مندرج تحت كليين اخر هو جزئي ولا لا؟ جزئي. ولكن قد يقول لك قائل لاحظ احنا دابا سميناه جزئي بالنظر الى ما فوقه سميناه جزئي، ولكن غيقول لك قائل انسان وزيد سميته هذا جزئي وهذا جزئي، ولكن كاين فرق بينهما. زيد يعين مسماه ولا يمكن ان تدرج تحته افراد متعدده، ولكن انسان ممكن الا نظرنا الى ما تحت تدخل تحت افراد متعدده. قلنا لله راه كاين فرق، هذاك الاول جزئي حقيقي وهذا جزئي اضافي، هذا هو الفرق. سهل الكلام. اذا الجزئي نوعان، جزئي حقيقي من كل وجه وجزئي اضافي اي بالنظر الى ما فوقه. اذا شنو هو الجزئي الاضافي؟ هو الكلي المندرج تحت كلي اعم منه. فإذا لقينا كلي مندرج تحت كلي أعم منه كنقول هو جزئي إضافي أي بالإضافة إلى ما فوقه، كما مثلت الحيوان إنسان وفرس هذه جزئية للحيوان بالنسبة للحيوان هي جزئية، ولكن بالنسبة إلى ما تحتها هي كلية. واضح كلام الشاهد عندنا احنا فاش في كونها مندرجة تحت كلي، مفهوم الفرق؟ سهل هادشي. إذا قسم المؤلف الجزئية إلى قسمين إلى حقيقي وإضافي. سردوا هذا ومن بعد باش نروحوا شوية الوقت. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الواسطة فقد اختلف فيها وهي أسماء الإشارة والضمائر والموصولات، فبعضهم يقول هي كلية لصلاحيتها لكل شيء، وبعضهم يقول هي جزئية لأنها لا تستعمل بالفعل إلا في شيء. إذا الفائدة اللي ذكرتها السطرة دندبة استوعبتها عقلت عليها، اللي هي تقسيم اللفظ المفرد إلى قسمين إلى كلي وجزئي، هذا بالنظر إلى المعنى ولا بالنظر إلى اللفظ؟ بالنظر إلى المعنى، لهذا قلنا الكلي والجزئي من عوارض المعاني من أوصاف المعاني في الأصل. ولاحظوا هذا الأمر فهمتوه ولا لا؟ ولا قلتوا لاحظ الآن من اللي كنقوله هذا اللفظ، شوف لاحظ كنقوله الإنسان هذا كلي باعتبار النظر إلى اللفظ ولا باعتبار النظر إلى معناه؟ كلي باعتبار معناه ولا لا؟ كلي لأن من اللي نظرنا للمعنى لقينا المعنى يدل على أفراد متعددة، فمن اللي لقينا المعنى اللي هو الحيوانية والناطقية يدل على أفراد متعددة قلنا هذا المعنى هذا كلي. واضح كلام. ووصفوا أيضا قد يطلقون هذا الوصف اللي هو كلي اللي هو وصف المعنى، قد يطلقونه على اللفظ يقول لك إنسان لفظه كلي من باب التجوز، من باب إعطاء اسم الدال المدلول للدال، من باب تسمية الدال باسم مدلوله. واضح تجوزا. زيد سيدي كمل. وبعضهم يقول هي كلية وضعا جزئية استعمالا، وأكثر من تكلموا في علم الوضع يختارون أنها جزئية والله جل وعلا أعلم. فإذا عرفت معنى الكلي والجزئي اللذين هما قسما المفرد فاعلم أننا نريد هنا أن نبين بعض تقسيمات فاعلم أننا نريد هنا أن نبين بعض تقسيمات الجزئي والكلي ونبين معنى الكل والجزء والكلية والجزئية. وهذه هي المسائل المفيدة اللي قلت لكم سيأتي الكلام عليها غير إن شاء الله. دابا الكلي والجزئي عرفناه، الكلي والجزئي عرفناه، هذا لا دخل له بما سيأتي، غير معنا إن شاء الله الكلام على أربعة أشياء: الكل والكلية والجزء والجزئية. معرفة الفرق بين هذه الأشياء من المفيد جدا، وغيبا لكم الفرق هو واضح إن شاء الله ما فيش إشكال، ولكن معرفته مفيدة حتى في أحكام الفقه بين الكل والكلية والجزء والجزئية. أما الكل والجزء ما عندوش علاقة بهذا التقسيم، غير يظهر لكم، لأن الكل والجزء هذا تقسيم لاش لللفظ المفرد، ما كنضروش للأفراد اللفظ المفرد كل وجزء، هذا هو اللي تقدم لكم خذوه بوحده. الكل والجزء شيء مستقل، وتقسيم اللفظ إلى كل وكل وجزء وجزئية باعتبار آخر لا علاقة له بالأول، ولكن عرفوا أن الكل والجزء بوحده والكل والكلية والجزء والجزئية مبحث آخر، وسيأتي إن شاء الله الفائدة اللي قلت لكم مهمة. زيد. فعلم أننا نريد هنا أن نبين بعض تقسيمات الجزئي والكلي ونبين معنى الكل والجزء والكلية والجزئية قبل الشروع في مبادئ التصورات. لاحظوا مازال إن شاء الله ما غندخلوش في الكلام على الكل والجزء والكلية والجزئية، دابا مازال الكلام ما فاش في الجزئي والكلي. دابا شنو ذكرت لكم أنا الآن؟ تقسيم الجزئي، غادي يجي معنا إن شاء الله بعد ذلك تقسيم الكلي. ملي نفرغوا من هذا الشيء عاد ننتقل إلى موضوع ومبحث آخر لا ارتباط له بما تقدم، باش ما توقعش انه بينهما ترابط، لا بوحده، اللي هو بيان الكلي والكليه والجزء والجزئيه. واضح؟ ملي نسالي التقسيمات ديال الكلي غير يدير نقطه سالينا الموضوع، نبداو مبحث اخر. زيد. الجزئي. اعلم اولا ان الجزئيه ينقسم الى جزئي حقيقي وجزئي اضافي. اما الجزئي الحقيقي فهو العلم بنوعيه واحد الاشكال هنا كان تقدم لنا الجواب عليه، واش باقي نعقلين عليه. الجزئي الحقيقي قد يقول قائل احنا قلنا الجزئي الحقيقي يمنع تعقل من وقوع الشركه فيه، ممكن يقول لك واحد لرا وقعت المشاركه ولا لا، مثلا قلنا زيد يسمى به هذا الشخص وكاين زيد يسمى به شخص اخر يقول لك لا راه وقعت المشاركه لفظ زيد راه لا يعين مسمى. كاين واحد في المدينه القديمه تاهو كسميتو زيد وكاين واحد في طنجة سميتو زيد، اذا هذا اللفظ هذا لا يمنع من وقوع الشركه فيه. كاين الشركه شنو هو الجواب؟ من باب الموافقات، واضح توافقا. وهذا يضر اذا وقع الاتفاق في الاسم فقط اتفاقا، هذا يضر لا يضر كونه جزئيا باش بل يبقى جزئيا. أما الجزئي الحقيقي فهو العام. علاش قالوا لأنه باعتبار الواضع لا يدل إلا على معين، باعتبار الواضع هذاك اللي وضع الاسم، واش وضعوا باش يدل على هذا وعلى هذاك اللي في طنجة ولا وضعوا غير على ولده؟ إذا فهو باعتبار الواضع لا يدل إلا معين، هذا هو المقصود. زيد سيدي. أما الجزئي الحقيقي فهو العلم بنوعيه ويلحق به ما جرى مجراه عند من يقول به وهو الإشارة والضمير والموصول على قول من يقول إنها جزئية. وأما الجزئي الإضافي فهو كل كلي مندرج في كلي أعم منه، فالإنسان مثلا كلي بالنسبة إلى زيد وعمر، وجزئي إضافي بالنسبة إلى الحيوان، لأن الحيوان ينقسم إلى إنسان وغير إنسان كالفرس مثلا، فالإنسان فرد من أفراد الحيوان فهو جزئي بإضافته إليه، وهكذا الحيوان فإنه كلي بالنسبة إلى الإنسان والفرس مثلا، وجزئي إضافي بالنسبة إلى النامي، لأن النامي لأن النامي منه ما هو حيوان ومنه ما ليس بحيوان. بمعنى وهكذا وانت طالع فوق الحيوان أيضا ممكن يكون جزئي باعتبار ما فوقه، باعتبار ما تحته كلي، ولكن باعتبار ما فوقه جزئي إذا باعتبار النامي، لأن النامي منه ما هو ما هو حيوان أو غير حيوان، ما ينمو منه ما فيه حياة ومنه جمادات تنمو كالأشجار وغيرها. زيد. والنامي هو الذي يكبر تدريجيا، وقس على ذلك واعلم أن الكلية حسبك. واضح الآن؟ إذا الآن قسمنا، جات معنا تقسيمات الجزئية، الآن غير يكون مصنف تقسيمات الكلية وهي أيضا مفيدة. شوفوا لاحظوا، قسم هو المؤلف رحمه الله هنا الكلي بثلاث اعتبارات، قسموا التقسيم الأول إلى متواطئ ومشكك، وقسموا التقسيم الثاني إلى منفرد ومشترك، وقسموا التقسيم الثالث إلى ما له فرد واحد، ما ليس له فرد، ما له أفراد متعددة. لاحظوا أنا غنذكر لكم الآن واحد التقسيم غيدخل فيه التقسيم الأول والتقسيم الثاني والثالث، غنستقل الكلام عليه لطول الكلام عليه. شوفوا لاحظوا، كتبوا هذا التقسيم اللي غنكتبوه، حاولوا تكتبوه باختصار. اللفظ، ديروا التقسيم الشجري باش يجيكم سهل. اللفظ هو الفوق العنوان، معناه شوف كتب تحت منه اللفظ معناه إما واحد أو متعدد، معناه دير خط إما واحد أو متعدد. حاولوا تسرعوا شوية باش نربحوا الوقت لأن هادشي ساهل، غيبان لكم أنه ساهل ما يحتاج نطولوا الهضرة فيه. اللفظ معناه إما واحد زيد وفي الجهة الأخرى أو متعدد. هذيك اللي إلا كان المعنى ديالو متعدد، هذيك ديال المتعدد كتب تحت منها المشترك بين قوسين المشترك. اللفظ إلا كان المعنى ديالو متعدد كيتسمى المشترك، ما فيش إشكال، كالعين للباصرة والجارية، لفظ واحد ومعناه اللفظ معناه إما متعدد واحد إلا كان متعدد شنو هو؟ هو المشترك. ثاني نهار ننقسموا هذاك الواحد، هذاك الواحد كتبت تحت منه المنفرد، الواحد كتبت تحت منه المنفرد وعاد نقسموه. إذا دابا هذا التقسيم هذا الأول سهل، اللفظ إلا كان عنده معنى واحد كيتسمى منفرد، وإلا كان عنده معنى متعدد كيتسمى مشترك. مزيان، هذاك المنفرد غنعود نقسموه، إلا كان عنده معنى واحد قلنا السي عماد كيتسمى منفرد، إلا كان عنده معنى واحد لاحظ اللفظ إذا كان معناه واحدا فهو نوعان، إما فهو نوعان لأن إما أن تكون أفراده مستوية فيه أو متفاوتة. قبل ما تقسمه ممكن يدي واحد العبارة عاد تقسمه، اللفظ الواحد منفرد يا كسيدي، كتب تحت منها أفراده إما مستوية فيه أو متفاوتة. لاحظ شنو كتبتي؟ القسم الأول واحد ياك ويسمى بالمنفرد، ثم كتبت تحت منها وأفراده عد قسم، وأفراده زيد سيدي نوعان، إما مستوية فيه ها واحد ودير الخط عتاني أو متفاوتة، مستوية أو متفاوتة. يكتبتوها يا سيدي، نعاود هذا التقسيم هذا، اللفظ الواحد يعني اللفظ كنتكلموا على لفظ واحد ماشي ألفاظ متعدد، لفظ واحد، اللفظ الواحد معناه إما واحد أو متعدد، إلا كان معناه متعدد كيتسمى المشترك، انهينا الكلام عليه. إلا كان معناه واحد كنسميه منفرد، كزيد مثلا، واضح؟ وكالإنسان مثلا، فمعناه واحد. غتجي الأمثلة. قلنا إلا كان المعنى ديالو واحد فأفراده إما مستوية، ها واحد دير خط، هذيك الساعة تكتب أفراده إما مستوية فيه أو متفاوتة. إذن هذاك المنفرد كينقسم إلى قسمين، باش باعتبار أفراد، لأن أفراده إما أن تكون مستوية فيه أو متفاوتة. ياك سيدي، إلا كانت مستوية كتب تحت منها المتواطئ، إلا كانت مستوية كتب تحت منها المتواطئ، وإلا كانت متفاوتة كتب تحت منها المشكك بالكسر. المشكك يعني المعنى شككنا، اسم فاعل المشكك. قل لي يا سي بلال شنو كتبتي؟ اللفظ معناه إما واحد أو متعدد. نعم. والواحد نوعان باعتبار أفراده إما مستوية فيه أو متفاوتة. الله يرضى عليك، مزيان، واضح. المعنى الواحد أفراده إما مستوية فيه أو. دابا شنو عرفنا؟ عرفنا أربعة الأسماء ولا لا؟ دابا من هالتقسيم شنو عرفنا؟ عرفنا أربعة الاصطلاحات. عرفنا إيش معنى المشترك، وإيش معنى المنفرد، وإيش معنى المتواطئ، وما معنى المشكك ولا لا؟ إذن ما هو المشترك؟ هو اللفظ الواحد المتعدد المعنى. إن كان اللفظ واحدا ومعناه متعدد كيتسمى هذا المعنى مشترك، المعنى يسمى مشتركا. علاش؟ لاشتراك أفراده فيه، يسمى مشتركا. علاش؟ شنو وجه التسمية؟ لاشتراك أفراده، يسمى مشترك لاشتراك الأفراد في اللفظ، ماشي في المعنى، لاشتراك الأفراد أو لاشتراك المعاني في اللفظ. يعني هذه المعاني كلها مشتركة فاش في لفظ واحد. مثل نعم، مشترك هو ما دل معناه على لفظه على أكثر من معنى، من معنى. أو واحد العبارة أسهل كنقولوا المشترك هو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه. غيب هالتقسيم مزيان كتصوروا حتى الأقسام المقابلة له، واضح الان؟ وهنا بهالتقسيم اللي ذكرناه احنا مختصر، راه اختصرنا، غنستغنيو على التقسيم الأول ديال المؤلف وعلى التقسيم الثاني دياله، لأن كل شيء هالتقسيم الأول والثاني ديال المؤلف هو هذا داخلين معنا كاملين في هالتقسيم. إذا لاحظ نفصلوا الآن الكلام فيه. قلنا اللفظ الواحد إما يكون المعنى ديالو متعدد ولا لا، كان اللفظ الواحد معناه متعدد يعني يدل على معاني متعدد، معناه متعدد يعني ما كيدلش على معنى واحد، كيدل على معاني متعددة، فهذا كيتسمى في الاصطلاح المشترك. كالعين، عين لفظ واحد ومعناه متعدد، تدل العين على الباصرة الجارحة وتدل العين على الجارية وغيرها من المعاني. إذا لاحظ دلالتها على هل الباصرة والجارية معناهما واحد؟ لا. إذا المعنى متعدد واللفظ عين واحد، إذا اش كنسميه هذا؟ مشترك. هذا من أسهل الأمور. ومن باب الفائدة والاستطراء غنزيدكم واحد الفائدة، نقول وعكسه ممكن ديرها حدا المشترك، وعكس المشترك هو المترادف، وعكس المشترك هو المترادف. المشترك دابا شرحناه، هذا استطرادا، يعني هذا المترادف ما عندوش علاقة بهالتقسيم، ولكن تستفيده بضد المشترك. استطرادا كتستفيدو بضد المشترك، وان شاء الله غيجي معنا واحد التقسيم. في الاصل غير ما بغيتش ندخل لكم واحد التقسيم اللي هو تقسيم شامل للمشترك والمتواطئ والمتساوي والمتواطئ والمشكك والمنفرد والمترادف والتباين، اللفظان المتباينان والعموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. علاش تركته؟ لانه سياتي ان شاء الله، غادي يجي غيبي يتكلم لنا المصنف على التباين والتساوي والعموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. ولكن هذا التقسيم اللفظ الى الى مترادف ومتساوي ومتباين وعموم وخصوص وعموم وخصوص مطلق، انما هو باعتبار تعدد اللفظ. وانا ذكرت لكم الان التقسيم باعتبار اللفظ الواحد، لفظ غير واحد والمعنى هو اللي متعدد. ولكن حينئذ ملي نوصلوا ليه غنذكروا كل شيء، لان غنكونوا تهنينا من هذا عرفتوه. وديك الساعه نقولوا اللفظ اما ان يكون واحدا او متعددا، فان كان واحدا هذا هو التقسيم، وان كان متعددا غنزيد لكم ديك الفائده، واضح الكلام؟ اذا قلنا دابا اللفظ الواحد معناه الا كان متعدد مالو سيدي فهو المشترك، وعكسه المترادف. اش معنى وعكسه؟ يعني ان المعنى واحد واللفظ متعدد. دابا المشترك شنو هو؟ المشترك اللفظ واحد والمعنى متعدد، والمترادف عكسه، يعني المعنى واحد واللفظ متعدد. سهل. وعكسه الترادف، هذا اتحد لفظه وتعدد معناه، والترادف اتحد معناه وتعدد لفظه، واضح؟ إنسان وليث، أسد وليث وغدنفر، أسد ليث غدنفر، ألفاظ متعددة والمعنى واحد. إنسان وبشر، ألفاظ متعددة والمعنى واحد. هذا اش كيتسمى؟ المترادف. سهل الكلام، هذا ذكرناه استطرادا، ما عندوش علاقة بالتقسيم ديالنا، ولكن إن شاء الله غادي تعرفوه فيما سيأتي من اللي غيتكلم المصنف، وسيأتي قريبا غير نسالي هذه المسائل وغيتكلم في المصنف عن التباين والتساوي والعموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق، وهو تقسيم مفيد. ديك الساعة ندخلوا التقسيم كامل باش تصور كل شيء إن شاء الله، ولعلنا نكتبوه إلا كنا قراب من السبور. مفهوم هذا الكلام، هذا المتعدد. قلنا إلا كان المعنى ديالو واحد اش كيتسمى؟ المنفرد. بحالاش مثلا كان الإنسان، الإنسان المعنى ديالو واحد ولا متعدد؟ علاش كيدل الانسان على الحياه؟ الانسان ما هو الانسان؟ هو الحيوان المتعدد. ولكن العين شنو هي؟ العين تقول لي ما عندهاش معنى واحد، كدل مثلا القرء. شوف ايش ما هو القرء، غتقدر تفسره بمعنى واحد ما تقدرش. غتقول لي القرء يدل على معنيين، يدل على طهر المراه وزوال الحيض منها، ويدل على مجيء الحيض وزوال الطهر. اذا كيدل على جوج المعاني، معنى متعدد. ولكن الانسان عنده غير معنى واحد ولا معنى متعدد؟ شنو هو الانسان؟ الحيوان الناطق، ما اجتمعت فيه الحيوانيه والناطقيه، اذا المعنى واحد. اذا اش كيتسمى الانسان؟ لفظ منفرد ولا مشترك؟ منفرد. عندك تنظر للافراد زيد، هذيك افراد ماشي معنى، والا هاد الافراد كلها مشتركه في المعنى ولا لا؟ لاحظوا الا بغيت تعرفوا، زيد وعمر وبارك وبكر وخالد وهند كلهم مشتركين في الحيوان الناطق، مشتركين في المعنى، هذيك هي الافراد. فرق بين المعنى والافراد، المعنى شيء ذهني والافراد هي اللي كتكون في الخارج. مفهوم الفقيه؟ اذا الانسان مشترك ولا منفرد؟ علاش منفرد؟ لان معناه واحد، ولكن راه كاين زيد وبكر وعمر وخالد، هذه الافراد وليست المعنى، وهي كلها مشتركه في المعنى اللي هو. اما المشترك باش يتضح لكم مزيان، عندنا العين الباصرة، لاحظ عندنا الباصرة الجارحة التي نرى بها، وعندنا الجارية الواد، ناخذ حنا غير هاد الجوج، هاد الافراد اللي هي كاين واحد الواد هنايا في مكناس وكاين واحد العين عند سعيمان، هاد الافراد هذه متحدة في المعنى ولا معناها مختلف؟ وهذا فرق. واما زيد وعمر متحدين في المعنى، فهذا منفرد والاخر مشترك. مفهوم؟ مفهوم سعيمان. هاد اللفظ الذي معناه واحد كنسميوه منفرد. الان شوف غننتقلوا من النظر للمعنى وغنظروا للافراد، شوف باش تعرفوا الفرق بين النظري للمعنى والنظري للافراد. قويله ملي سميناه منفرد، علاش سميناه منفرد؟ باعتبار النظري الى المعنى، لان كل شيء هاد الافراد كتشترك في المعنى اللي هو الحيوان الناطق. ولكن لاحظوا الان غننتقلوا لواحد النظر اخر، غننظروا لهذا اللفظ الذي يدل على معنى واحد باعتبار افراده. الى لقينا هاد الافراد ديالو مستويه فيه، اذا وجدنا افراده مستويه فيه في ماذا؟ في معناه، في المعنى. إن وجدنا أفراده مستوية في معناه كنسميه متواطئ. علاش كنسميه متواطئ؟ شنو هو التواطؤ في اللغة؟ هو التوافق. التواطؤ في اللغة هو التوافق. سمي متواطئا لتواطؤ هذه الأفراد واتفاقها في معناها. لاحظ زيد وعامر وباكر وخالد، هذه الأفراد كلها متفقة في الحيوانية والناطقية، كلها موجود فيها المعنى اللي هو الحيوانية والناطقية. إذن أفراده مستوية في المعنى، هذه الأفراد مستوية في معناها ولا لا؟ مستوية في معناها، لا فرق بين، وإنما الفرق اللي كنلقاوه الفرق في عوارض خارجية عن الحقيقة. إلا لقينا واحد طويل واحد قصير واحد بيض واحد كحل، هذه واش فوارق في الحقيقة في الماهية ولا فوارق بعوارض خارجية؟ عوارض خارجية، طول والقصار والبياض والسود عوارض خارجية. لا حنا خاصو يكون الفرق في المعنى الاصلي اللي هو الحيوان الناطق، ما كاينش فرق، ما كاينش. اذا اش كنسميوه؟ مستويه في معنى. واضح اش كيتسمى هذا المتواطئ؟ علاش سموه متواطئ؟ واضح وجه السماء وجه الشبه، لتواطؤ هذه الافراد واتفاقها في معناها. مفهوم السيدي ياسين؟ وان كانت افراده متفاوته، لاحظ ما تقولوش مختلفه، الافضل عباره تفاوت، يعني المعنى واحد غير كاين واحد التفاوت. التفاوت اما في القوه والشده، واما في القوة والشدة أو في الخفة والضعف. لاحظ المعنى واحد ولكن كاين واحد التفاوت بين هذه الأفراد قوة وشدة وخفة وضعف. إلى لقينا التفاوت اش كنسميوه؟ مشكك. مثلا نعطيكم مثال ونقولوا وجه الشبه، بحالاش مثلا كالبياض. لاحظ لفظ البياض، البياض هذا اللفظ هذا كيدخل فيه البياض ديال الثلج وداخل فيه البياض ديال القميص. مثلا الثوب ديالك ابيض، لاحظ من جهه اللون ثوبك ابيض والثلج لونه ابيض، اذا مشتركين في البياض. ولكن البياض في الثلج هو البياض اللي في ماشي قميص مثلا، وهو البياض اللي في القميص شدة اللمعة. اذا البياض في الثلج اقوى منه في القميص ولا لا؟ البياض في الثلج اقوى منه في القميص. اذا كاين تفاوت في الافراد، ولكن هذا التفاوت باعتبار المعنى ماشي باعتبار القوة والضعف. واضح كلام؟ اش كنسميو هذا؟ كنسميوه مشكك. من خلينا هذا المشكك من التشكك. شنو هو التشكك او التشاكك؟ شنو هو؟ على اسمه التردد، هذا هو المراد. علاش يا سيدي؟ قال لك لان النادره، شوف يا سيدي، لان النادره الى اللفظ هذا الى نظر ليه باعتبار المعنى كيبان ليه مشترك، الى نظر ليه باعتبار الافراد، الى نظر ليه باعتبار الافراد كيبان ليه مشترك، الى نظر ليه باعتبار اصل المعنى كيبان ليه متواطئ. فبقى شاك واش هذا متواطئ ولا مشترك. قلنا لا، ما متواطئ ما مشترك، هذا مشكك. واش واضح كلام ولا ما واضحش؟ لان لاحظ المشترك عرفته هي قصيدي. شنو هو المشترك؟ تعدد معناه. لاحظ انت، انظر الى الافراد، انظر الى المعنى اللي هو القوة والضعف بغض النظر عن المعنى، بغض النظر عن المعنى الاصلي. اذا نظرنا غير القوة والضعف كيبان لنا الثلج، البياض في الثلج ماشي هو البياض في الاسنان. لاحظ هو البياض اللي في سناني هو البياض اللي في الثلج؟ لا. فإلا نظرتي لاحظ، نظر غير الافراد كيبان لك كاين فرق بينها. فملي كيبان لك كاين فرق بينها كتقول اذا هذا بحال الطهر والحيض. كيبان لك هذا بحاله بحال الطهر والحيض. كيف ما كاين فرق بين الطهر والحيض، كيبان لك الفرق هذا في البياض في الاسنان والبياض في الثلج، كيبان لك فرق. كتقول هذا الفرق كيبان لي بحال الفرق بين الطهر والحيض. اذا هذا غيكون مشترك، اللفظ واحد والمعنى متعدد ولا لا؟ ولا نظرتي باعتبار اصل المعنى كتقول هذا بياض وهذا بياض، بجوجهم بياض بياض. فاش كيبان لك؟ كيبان لك بحال الانسان اللي كيتطلق على زيد وعمر ولا لا؟ كتقول هذا بحال الانسان، هذا بياض على هذا وهذا وهذا بحال الانسان. علاش كتبغي كتقول متواطئ؟ فإلا نظرتي ليه من جهه كيبان لك متواطئ، إلا نظرتي ليه من جهه كيبان لك مشترك. فاش وقع؟ حصل لك التشكك، فسمي ذلك المعنى مشككا. قالوا سيدي هذا ماشي متواطئ وماشي مشترك وواسطه بينهما، كيسميوه المشكك. واش فهمتوا ولا لا؟ اذا نعاودوا التقسيم، الا فهمناه غنتجاوزوا التقسيمات اللي ذكر المؤلف الاولى والثانيه، راه اختصرناها هنا. قلنا اللفظ الواحد إذا كان معناه متعدد كيتسمى المشترك، وعكسه استطرادا من باب التميم فائده وسياتي المترادف. واذا كان المعنى ديالو واحد كيتسمى المنفرد. هذا اللفظ اللي المعنى ديالو واحد، اما تكون الافراد ديالو مستويه فيه، يعني مستويه في المعنى، واما ان يكون بينها تفاوت باعتبار القوه والضعف وغيرها. فان كانت مستويه فيه كنسميوها كنسميو المعنى متواطئ. في الاصل المتواطئ حتى هو في الاصل وصف للمعنى، ولكنه يطلق على اللفظ ايضا تبعا للمعنى. ولا لقينا هاد الافراد متفاوته فيه، متفاوته في اصل المعنى، لان البياض هنا ماشي هو البياض هنا، البياض هنا اقوى من البياض هناك. اش كنقولوا الفقيه؟ كنقولوا فيه مشكك، وذكرنا وجه تسميته بهذا الاسم. وكذلك المشكك وصف للمعنى وللفظ، وصف للمعنى في الاصل، يعني هذا المعنى مشكك ولكن قد يطلق على اللفظ تبعا للمعنى. واضح كلام؟ يلا سردوا هذا الكلام. كاين شي اشكال بعدا في هذا؟ هو وجه تسميه المشكك تعاودوا صافي. واخا نعيدها باختصار. قال لك على اسم المشكك من خديناها من التشكك. شنو هو التشكك؟ قال لك الفقيه هو التردد، هو هذاك. على سميناه مشكك، لاحظ انت دابا فهمتي المشترك وفهمتي المتواطئ. ملي غتجي تدور لهذا المعنى المشكك، الا نظرت ليه من جهه غتقول هذا مشترك، الا نظرت ليه من جهه غتقول هذا متواطئ. اذا شنو درتي؟ ترددت. لاحظ انا نعطيك مثال الفقي، البياض في اسناني والبياض في الثلج. علاش قلت اسناني؟ لان اسناني ماشي بيضاء انا عارف. البياض في اسناني والبياض في الثلج. لاحظ الا نظرتي الاصل المعنى، بياض بياض، هذا اش من لون؟ هذا ابيض. اللون اللي في الثلج اش من لون؟ ابيض. اذا لا نظرتي اللون من حيث هو الاصل المعنى، اش كيبان لك؟ لا كيبان لك كاين فرق، مشترك بالمعنى ولكن بالشده، ماشي مشترك. مشترك بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. حنا دابا بالمعنى الاصطلاحي كيبان لك متواطئ. لاحظ كيبان لك بحال لاحظ انسان كنطلقوا على زيد وعمر. علاش كنطلقوا على زيد انسان وعلى عمر انسان؟ لانهم مشتركين في اصل المعنى، حيوان ناطق حيوان ناطق. الا نظرتي للاسنان ديالي باعتبارها باعتبار لونها ابيض، ونظرتي للثلج باعتبار لونه، كيبان لك مشترك في اصل المعنى. كتقول هذا بياض واللون في الثلج بياض، بياض بياض، بحال زيد وعمر انسان انسان. ففي الاول ملي كتنظر بهذا الاعتبار باصل المعنى اش كيبان لك؟ كتقول هذا متواطئ بحاله بحال الانسان اللي كيطلق على زيد وعمر. واضح؟ ولكن الا نظرتي للتفاوت اللي كاين، الا نظرتي للتفاوت في المعنى، كتقول البياض في الثلج اقوى من البياض في الاسنان. كيبان لك كاين واحد الاختلاف، كاين واحد التفاوت. فملي كيبان لك التفاوت كتقول هذا ربما مشترك، يعني المعنى متعدد كتقول هذا ربما بحال الطهر مع الحيض. القرء يطلق على الطهر والحيض، كتقول بحال هذا البياض يطلق على الأسنان وعلى الثلج، فكيبان لك كاين التفاوت كالتفاوت الذي بين الطهر والحيض، فكتقول هذا ربما مشترك. واضح كلام؟ هذا التردد اللي كيحصل لك بسبب اسم من مشكل، قلنا لك سيدي لا هذا ما هو متواطئ ولا هو مشترك. علاش؟ لاحظ غتقول لي علاش ماشي متواطئ؟ لان افراده ليست مستويه فيه. وعلاش ماشي مشترك؟ لان معناه ليس متعددا، المعنى غير واحد ماشي متعدد، بياض بياض معنى واحد. اذا فليس انجي نقول لك هذا ماشي مشترك لان المعنى واحد، وماشي متواطئ لان المعنى ليس مستويا. اذا شنو هو؟ عنده واحد الاصطلاح خاص كنسميه مشكك. فهمتي دابا؟ يلا زيد. واحد واضحه شي ولا زيد؟ وعلم ان الكليه ينقسم تقسيمات مختلفه باعتبارات، ولاحظ المضمون اللي ذكرناه راه هو اللي غيذكر المؤلف، غير المؤلف غادي ينحو واحد النحو اخر في التقسيم ولا اشكال. المؤلف غادي يقسم اللفظ الكلي، غيقسمه باش باعتباري لان هذا التقسيم تقسيم لللفظ الكلي. ملي قلنا اللفظ اما معناه واحد ومتردد شنو المقصود؟ لان قلنا تقسيم الجزئي تقدم لي هذا تقسيم لللفظ الكلي. غير المؤلف غيقسم واحد التقسيم اخر حتى ولا اشكال فيه، غيقول لك اللفظ كينقسم قسمين متواطئ و مشترك اللفظ الكلي، وينقسم باعتبار اخر الى مشترك ومنفرد ولا اشكال، مآل واحد. زيد. واعلم ان الكليه ينقسم تقسيمات مختلفه باعتبارات مختلفه، سنذكر هنا البعض المهم منها. بعض المهم منها، اعلم ان الكليه ينقسم باعتبار استواء معناه في افراده وتفاوته فيها الى متواطئ ومشكك. اذا دابا هو غادي يقسم، ملي غادي يقسم غيفصل الاعتبارات. حنا محتاجيناش، قلنا اللفظ اما يكون عنده معنى واحد محتاجيناش هذا، ولكن خاصو يقيد ولا لا؟ لان ما يصلحش يقول اللفظ وينقسمه، لا قال لك باعتبار استواء معناه في افراده وتفاوته فيها. يعني إلا بغينا نقسموا اللفظ الكلي باعتبار استواء معناه في أفراده، يعني المعنى مستوي في الأفراد كالإنسان يطلق على كذا، شكي تسمى متواطئ، وتفاوته فيها فهو المشكل. نعم زيد. فالمتواطئ هو الكلي الذي استوت أفراده في معناه كالإنسان والرجل والمرأة، فإن حقيقة الإنسانية والذكورة والأنوثة مستوية في جميع الأفراد، وإنما التفاضل بينهما بأمور أخرى زائدة على مطلق الماهية. يعني هذيك البياض، لاحظ كاين فرق بين زيد وعمر، هذا أبيض وهذا أسود، واش هذا الفرق في أصل الماهية اللي هي الإنسانية ولا فرق في أمور زائدة؟ إنسانية كاين هنا وكاين هنا، أمور عوارض خارجية كيسموها في المنطق. طويل قصير مشتركين في الماهية اللي هي الإنسانية، مشتركين فيها، وإنما الفرق بينهم فاش عوارض خارجية، هذا طويل وهذا قصير، هذا لا يضر. والمشكك هو الكلي الذي تتفاوت أفراده في معناه بالقوة والضعف، مثلا كالنور والبياض، النور في الشمس أقوى منه في السراج مثلا. لاحظ هذا من الأمثلة، النور في الشمس والنور في القمر، القمر عنده نور ياك والشمس عندها نور، فملي كتجي ندور الاصل المعنى نور النور واش كيبان لك؟ متواطئ، كتقول افراده مستويه فيه. وملي كتجي تنظر للافراد كيبان لك النور ديال الشمس ماشي هو النور ديال القمر، ولا لا هذا اقوى من الاخر. فاش كتبغي تقول؟ كتبغي تقول هذا غير مشترك، غير اشتركوا في سميه النور، وهذا بحاله بحال الحيض، بحال القرء يطلق على الحيض والطهر. كنقول لك لا هذا ليس مشتركا ولا متواطئا للمسائل التي تقدمت، قس ما لم يقل، هذه تعدد الامثله. علاش؟ لان النور في الشمس اقوى منه في القمر او في السراج. زين شيخ، الكلام ديال المصنف هنا، اعلم ان الكليه ينقسم باعتبار استواء معناه في افراده والتفاوت فيها الى متواطئ مشكك، وهذا اللف والنشر مرتب. اللف والنشر. زين. وينقسم الكلي ايضا باعتبار تعدد مسماه وعدم. زيد ما زدتيش واحد المثال اخر؟ نعم. فالنور في الشمس أقوى منه في السراج، والبياض في الثلج أقوى منه في العاج. شنو هو العاج؟ هذاك هذاك البياض اللي كاين في العاج اللي هو النبض الفيل، السنة ديال الفيل الطويلة. واش البياض؟ عجبت لكم أنا أسناني تقريبا للمثال. هذاك البياض اللي فيه واش هو البياض اللي في الثلج؟ نعم. وينقسم الكلي أيضا باعتبار تعدد مسماه وعدم. ولكن انتبه واحد المثال، البياض اللي كيكون في العاج شكون اللي أقوى، هذاك ولا البياض اللي كيكون في الثوب؟ العاج. العاج احسنتم، البياض الذي في العاج اقوى من البياض الذي في الثوب. زيد اسيدي. وينقسم الكلي ايضا باعتبار، ولكن ربما هذا الشيء كيبان لي على حسب الاثواب اللي كانت عندهم قديمه، لان في السلم هكذا مثل، قال كالبياض في العاج اقوى منه في الثوب، ولكن ربما ديك الاثواب القديمه كانت عندهم باهته شويه. دابا الان في وقتنا ممكن تلقى واحد الثوب ابيض ابيضني. كيفاش؟ العاج يميل شيئا الى الصفراء. نعم العاج واضح. لهذا قلت لك المثال اللي في السلم مثل بهذا المثال، قال لك كالبياض في العاج فانه اقوى منه في الثوب، ولكن ربما ديك الاثواب لان الشراح قدام هذو، اما الان كتوجد اثواب لانه ولاو يعني صناع كيصنعوا هذا الشيء وزين دي خاص بال ثوب كتلقاه ابيض من ربما يكون مثل الثلج. نعم زين. وينقسم الكلي ايضا باعتبار تعدد مسماه وعدم تعدده الى مشترك ومنفرد. هذا باعتبار اخر، باعتبار تعدد مسماه وعدم تعدده. وهذا التقسيم هذا اللي ذكره المؤلف هو اللي ذكرناه احنا الاول ولا لا؟ اللفظ اما معناه واحد او متعدد، هذا هو التقسيم الاول، وهذاك اللي ذكره هو في الاول هو اللي ذكرناه الثاني. اذا انتبهوا واحد الفائده اللي استفدتوها من هذا التقسيم ما استفدتوهاش من الكتاب، لان ربما في الاول ملي تقول ينقسم باعتبار الى متواطئ ومشكك وباعتبار الى منفرد ومشترك، شنو يقدر يتبادر لك الذهن؟ قد يتبادر لك للدين انه يوجد تباين بين المنفرد والمتواطئ والمشكك ولا لا؟ مع انه لا تباين بينهما، بل المتواطئ والمشكك قيس نوع المنفرد ماشي تباين. لهذا تقدر تقول لواحد اعطيني مثال ديال المنفرد واعطيني مثال ديال المتواطئ والمشكك، وانت بشوف المثال باش مثل المنفرد مثل ليه بالانسان والحيوان، وباش مثل المتواطئ كالانسان ولا لا؟ اذا شنو هو اللي كينقسم المتواطئ والمشكك؟ هذاك المنفرد. فهمتوا ولا لا؟ لهذا نفس المثال ربما قد يشكل عليك، تقول اذا شنو الفرق بين المنفرد، وهذا من الاخطاء اللي كيوقع فيها الطالب، خاصك تبغي تعرف الفروق في تقسيم الشيء بنفس الاعتبار. الى قسمنا الشيء بنفس الاعتبار خاصك تعرف الاقسام الفرق بينها، ولكن هذا باعتبار وهذا باعتبار كثير من الطلبه كيسولوا هذا السؤال، كيقول لك اذا ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا بينهما لا ينقسمان اصلا، بمعنى ليس احدهما قسيما للاخر حتى نفرق بينهما، بل احدهما داخل تحت الاخر. واش من هذا الكلام؟ زيد. ان كان له مسميان فصاعدا يسمى. لهذا انتبهوا شو لاحظوا، اي واحد مثال ساهل مثلا في الغنه، كنقولوا كنقولوا الادغام، الادغام ينقسم باعتبار الى كامل وناقص، ويعتمر ينقسم باعتبار اخر الى بغنه وبغير غنه. واش معنى هذا؟ انه اذا كان بغنه خاصنا نفرق بينه وبين ما غيكون لا كامل ولا ناقص، واذا كان كامل ما غيكون لا بغنه ولا بدون غنه. لا، راه هذاك نفسه الذي ينقسم الى بغنه قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. واضح كلام؟ زيد. فإن كان له مسميان فصاعدا يسمى بكل منهما بوضع خاص فهو المشترك، كالعين للباصره والجاريه والقرء للطهر والحيض وهكذا. المنفرد، وإن كان مسماه واحدا فهو المنفرد كالإنسان والحيوان، فإن الحقيقة الذهنية التي هي مسمى اللفظ واحدة، وإنما التعدد في الأفراد الخارجية كما تقدم. حسبوا صح الله، الوقت يمشي دابا 53 دقيقة، أنا عوار مازال غادي يلا نجدوا هذا التقسيم الثالث، ولا خرجنا بهذا التقسيم الثالث نكتفي به إن شاء الله. دابا قسمناه نعم مشكك، كل في مشكك اللي جاب مثلا مبانش لي وجه الكليه، مثلا كل كما انه يكون محمولا، مثلا في الحيوان يمكن ان نقول مثلا شنو ما هو الكلي، يعرف لي الكلي ما لا يمنع، ما لا يمنع تعقله من محامله على جزئين. ما التعريف اللي سولتك وقلتيه لي؟ ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه، ياك هذا ما كينطبقش عليه هذا الحد. لا مابانش لي الوجه ديالو. لاحظ انا غنعطيك، انا نبينه لك، البياض هذا معنى كلي ولا جزئي؟ هل ايوا اذا صافي انتهت المناظره. انت اقرب لي انا قلتي ما بانش لك وجه الكليه فيه، ماشي انا هو كل. لاحظ انا غنقول لك، هل يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه؟ الا عرفتي معنى البياض، تعقل المعنى يمنعك من وقوع الشركه؟ لا يمنع. لذلك ملي كتقول البياض كتخيل انت ان الدار تقدر تكون فيها يكون فيها البياض، وان الانسان يقدر يكون فيه البياض، وان الاسنان يقدر يكون فيها البياض، والثوب لا يمنع تعقله من وقوع الشركه. وهذا هو الكلي، هو الذي لا يمنع تعقله من وقوع الشركه. فملي كتعقل معنى البياض ما كيمنعكش هذا انك تدخل معاه، بخلاف اذا استوعبتي معنى زيد لا تدخل معه غيره. في الامثله نفس الامثله. نعم تفضل. مثلا كنتي قلتي كنا بان يعني مثلا الانسان مثلا يكون هو المحل، مثلا الموضوع المحمول، مثلا نقول زيد انسان، ولكن هنا يعني وهذا شيء اخر، لان هنا البياض ماشي، هذه الاشياء افراد للبياض، بمعنى هذه الاشياء افراد وجد فيها البياض، ماشي حق حقيقتها هو البياض، ماشي الحقيقة ديالها هو البياض، لا شيء وجد فيها البياض. مثلا الأسنان، ما هي الأسنان؟ هي هذه الذوات، ياك ممكن نعرفها بتعريف، هي شيء يكون في فم الإنسان يمضغ به، ولا نجيبوا لها تعريف ياك أسيدي. لاحظ، والشيء يكون في فم الإنسان يمضغ فيه، هي معنى البياض. لا، البياض هذا وصف فيها، هذه الأسنان اللي هي حقيقتها كذا وكذا وكذا، من أوصافها أنها تكون أنه يكون فيها البياض، فماشي هو معناها حقيقة. بحال زيد، الإنسان حيوان ناطق، ياك أسيدي، زيد إنسان، زيد إنسان، ولكن السن هو كذا وكذا وكذا، نقول السن بياض، لا، فيه البياض، متصف بالبياض. علاش؟ لأن السن ماشي فرد باعتبار ذاته وباعتبار ماهيته من أفراد البياض. واش هنا كلام؟ زين سيدي، قلنا التقسيم، إذا لا، التقسيم الثالث نكتفي به إن شاء الله، لأن فيه كلام. التقسيم بهذا الاعتبار، بالاعتبار الثالث، ينقسم الكلي إلى ثلاثة أقسام، باش باعتبار تعدد أفراده وعدم تعددها. الكلي الآن غنقسموه باعتبار آخر، شوفوا بالنظر لاش، بالنظر للأفراد ديالو. سنقسم الآن الكلية باعتبار النظر إلى أفراده من جهة تعددها وعدم تعددها، ياك؟ احنا قلنا الكلي لا يمنع تعقله من وقوع الشركة، هذه الحقيقة استحضروها معايا في مسيئتي. الكلي باعتبار بالنظر إلى الأفراد باعتبار تعددها وعدم تعددها، كان قسم ثلاثة الأقسام. أول، كاين الكلي الذي لا فرد له أصلا، ما عنده حتى شي فرد من أفراده، وكاين كلي له فرد واحد فقط، وكاين كلي له أفراد متعددة، صافي. كاين القسمة العقلية كتقصدي شي حاجة أخرى؟ عقلا ما كاين حتى شي حاجة، لأن هذا اللفظ هذا إما يكون ما عنده حتى شي فرد، ولا عنده فرد واحد، ولا عنده أكثر من فرد. إذا كان عنده أكثر من فرد غير جوج كنسميه متعدد، كيدخل معنا في كلمة متعدد. ممكن تكون شي حاجة أخرى سي هاشم؟ ما يمكنش. واضح؟ اللفظ الكلي إما لا فرد له أصلا، ما كاين حتى شي فرد من أفراده، أو له فرد واحد، أو له أفراد متعددة. واضح كلام ياك؟ كل واحد من هذه الأشياء ينقسم إلى قسم، كل واحد من الأشياء تقسمه القسمين، كل واحد من هذه الأشياء فهو قسمان، إما ممكن أو مستحيل. كل واحد من هذه الأقسام قول، وكل واحد منها إما ممكن أو مستحيل. واضح كلام؟ بمعنى قلنا ينقسم إلى ما لا فرد له أصلا، يا سيدي، هذا الكل اللي ما عندوش فرد، إما يكون وجود فرد من أفراده ممكن، ولا يكون وجود فرد من أفراده مستحيل. إذا كان عنده فرد واحد، إما يكون وجود فرد آخر ثاني ممكن، ولا يكون وجود فرد آخر مستحيل. إذا عنده أفراد متعددة، إما تكون هذه الأفراد المتعددة متناهية، يعني عندها نهاية، عندها حد، أو غير متناهية، فتصير الأقسام ستة. نعود التقسيم، قلنا اللفظ الكلي لما كان عنده حتى شيء، لا يوجد فرد من أفراده في الخارج، فإما في الأدل يمكن الاستحال، كيرجع العقل، إما أن يجوز العقل وجود فرد منه كنسميه ممكن، أو يمنع العقل وجود فرد منه كنسميه مستحيل. إذا كان عنده فرد واحد، إما أن يجيز العقل وجود فرد آخر منه ثاني فهو الممكن، أو يمنع العقل وجود فرد آخر ثاني فهو المستحيل. وإذا كان عنده أفراد متعددة، إما يكون عندها نهاية متناهية، أو يكون لا نهاية لها غير متناهية، فتصير الأقسام. لاحظ، ممكن الآن نفصلها بالذكر، بدون أمثلة، بالذكر ممكن نفصلها. نقول إذن الكلي باعتبار أفراده ينقسم إلى تفصيلا ستة أقسام. شوفوا انتبهوا معايا، كلي لا فرد له، كلي لا فرد له مع إمكان وجود فرد منه، يعني إمكان عقلا، هو ما كاينش ولكن ممكن في العقل يكون. واضح؟ القسم الثاني، كلي لا فرد له مع استحالة وجود فرد منه، كلي له فرد واحد مع إمكان وجود فرد ثاني آخر، كلي له فرد واحد مع استحالة وجود فرد آخر، كلي له أفراد متعددة لها نهاية، كلي له أفراد متعددة لا حصر لها، لا نهاية لها. سأل، إذن هذه الأقسام الستة، شنو باقي خاصكم؟ الشدة بين عرفنا هذه الأمثلة ديالها، أنهينا المبحث سالينا، شنو باقي خاصكم غير الأمثلة؟ يا الله، الآن الأمثلة. القسم الأول اللي ذكرناه سيدي، كلي له لا فرد له، زيد مع إمكان وجود واحد. ما كاينش الفرد ديالو في الخارج ولكن ممكن يتوجد عقلا ممكن. بحالاش كبحر من زئبق، زئبق ولا زئبق بكسر الباء وفتح الباء لغة. زئبق هذا اللفظ لفظ المعرب، ما كاينش في اللغة العربية، وعجمي في الأصل وعربة، استعملته العرب فصار معربا، وإلا في الأصل ماشي عربي، معرب. شنو هو زئبق بكسر زاد ميت نذكروا لكم مؤلف، غير انا ما رتبتش الترتيب ديال المؤلف، الترتيب يجيكم اسهل، ولكن عند قراءه الشرح غيبان لكم هادشي مزيان. قلنا لا فرد له مع امكان وجود فرد منه، بحالاش كبحر من زئبق. اولا اش معنى كلمه زئبق؟ زئبق من حيث اللغه بكسر الزاي وسكون الهمزه مع فتح الكسر ومع فتح الباء وكسرها. زئبق زئبق. شنو هو الزئبق في الاصل؟ هو معدن، معدن سيال. قالوا واحد المعدن سيال حار بالنار، حار جدا، لا يجمد إلا تحت درجة 40 تحت الصفر، حتى تكون 40 تحت الصفر عاد يجمد لشدة حرارته، يعني إحنا نموت وعاد هو يجمد. يجمد في درجة 40 تحت الصفر عاد كيجمد، يعني شدة حرارته. قالوا في القاموس قال لك سيدي دخانه، الدخان ديال هذا الزئبق اللي هو معدن يقتل الحيات والعقارب، دخانه يقتل الحيات والعقارب من البيت، دخانه تهرب منه الحيات والعقارب من البيت، وإذا بقي شيء قتله. إلا بقات شي حية ولا شي عقرب تما غتموت غير الدخان ديال هذا. موجود معدن من المعادن، معدن. انتبهوا الزواق هو انتبهوا هذا العقل يجوزك عندنا بحر منه. لا العقل ممكن يكون بحر بحال البحر ديال الماء، بحر ديال الزئبق. واش ممكن تخيلوا؟ لا حد الا خبرتك انا قلت لك راه كاين بحر من زئبق في شي بلاصه، تصدقني ولا لا؟ علاش؟ لان العقل يجيزه. الا خبرتي قلت لك شتي هذاك الزئبق راه كاين واحد البحر منه في جزيره كذا، في واحد الجزيره، راه تصدقني؟ علاش غتصدقني؟ لانه ممكن عقلا. اذا انتبهوا، بحر من زئبق هذا اللفظ بعدا لفظ كلي ولا جزئي؟ كلي. علاش كلي؟ لانه لا يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه ولا لا؟ ملي كتعقل الماء معنا بحر زئبق ما كيمنعش انه يكون هنا ويكون في الصخيرات، يكون لا يمنع تعقله من وقوع الشركه فيه. اذا هو كلي، ولكن هذا بحر من زئبق كاين في الخارج؟ لا. لا يوجد فرد منه ابدا، ما كاين حتى شي بحر من زئبق، ولكن يمكن وجوده. هذا هو الخط، كلي لا فرد له مع امكان وجود فرد منه. واضح لا؟ مفهوم هذا الفقي. القسم الثاني كلي لا فرد له مع استحالة وجود فرد منه، كالجمع بين الضدين. الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين ملي كتصوروا كلي ولا لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه؟ لا. الجمع بين هاد الضدين البيض والسود، الجمع بين الوجود والعدم، الضاد كثيرة، إذا لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. ولكن هاد الكلي الآن اللي هو الجمع بين الضدين وجد منه فرد في الخارج؟ لا فرد. ممكن يجتمعوا الضدين في شي صوره من الصور، في شي فرد من الافراد. جيب لي شي فرد من الافراد ديال شيئين متضادين يجتمع، قول لي هاد جوج اشياء راهم متضادين وتجمعوا. الا تجمعوا نقول لك هذه علامه على انهما ليسا متضادين. واش واضح؟ هل وجد فرد من افراد الجمع بين الضدين في الخارج الاستعمال؟ مفهوم هذا سي ابراهيم؟ ما كاينش. لا اول شيء بعدا كنسولكم واش موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. هل يمكن ان يوجد؟ يستحيل. إذا كلي لا فرد له مع استحالة وجود فرد منه. واضح الكلام الفقهي؟ هذا القسم الثالث. شنو كتبتو؟ كلي له فرد واحد زيد مع إمكان وجود فرد ثاني. بحالاش؟ كالشمس والقمر. الشمس ملي كتصور المعنى ديالها، الشمس شيء مضيء يضيء الدنيا وكذا، ملي كتصور المعنى المعنى ديالها هل يمنعك تعقلها من وقوع الشركة فيها؟ أن تكون عندنا أفراد متعددة للشمس لا يمنع تعقلها من وقوع الشركة فيها ولا لا؟ ولكن هل وجد منها افراد ولا لم يوجد منها الا فرد واحد؟ لم يوجد منها الا فرد واحد، شمس وحده اللي كاينه. واضح؟ مع امكاني، مع جواز وجود شمس اخرى عقلا. العقل يجيز انه يكون وجود الشمس منه وشمس منه الا كانوا راه يحرقوا الناس، ولكن ممكن. واضح؟ لو وجدت شموس لاحرقت العالم. واش اذا العقل يجيز ان تتعدى؟ كذلك القمر، شحال من فرد كاين؟ كاين غير فرد واحد منه. هل يمكن، هل يجيز العقل وجود ثاني منه؟ يجيز العقل يكون عندنا جوج. واضح كلام؟ إذا هذا كلي وجد فرد واحد منه زيد مع إمكان وجود ثاني. القسم الرابع كلي وجد فرد واحد منه مع استحالة وجود فرد ثاني كالله سبحانه وتعالى، كالإله. مثال ذلك الإله، قد يقول لي قائل ما الدليل على أنه كلي؟ غنقول لكم الدليل على أنه كلي أن العرب لم تتعقل منه، لم تتعقل من لفظه كونه على شخص واحد. لذلك من اللي قال لهم الإله راه واحد، عبد الله الله الإله ديالنا راه واحد، اش قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. إذن شنو ماذا تعقلوا من كلمة إله؟ أنه لفظ كلي، بمعنى هذا الدليل ديالنا، الدليل على ماذا؟ على أن الإله لفظ كلي، يعني اللفظ ديال الإله لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، لا يمنع. واضح كلام؟ فلذلك هما ما منعهمش العقل أنه يكونوا عندنا جوج الآلهة، وأنه يكونوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، بمعنى هذا لفظ كلي، رأى الأفراد ديالو متعددة. واضح؟ إذن كلي له فرض واحد مع استحالة وجود ثاني. هل يمكن أن يوجد ثاني؟ يستحيل عقلا أن يوجد ثاني. المسألة اللي ذكرت لكم العقلية ذكرناها في كتاب التوحيد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لأنهم لو كانوا جوج كل واحد منهم غادي يبغي السلطان ولا لا؟ وإذا وقع كل واحد منهم غادي يبغي السلطان، إما يتغلب أحدهما عن الآخر ولا لا؟ إذا ما تغلب حتى شي واحد منهم على الآخر فلا يصلحان مع عندي الألوهية، وإذا واحد غلب الآخر يكون هو الإله ولا لا؟ إذن فلا يمكن، يستحيل عقلا توجد فرد ثاني لي. إذن فالإله لفظ كلي وجد منه فرد واحد مع استحالة وجود فرد ثاني. وهذا الكلام. القسم الخامس له أفراد متعددة ولها نهاية، لها حصر. حالش كالإنسان، الإنسان لفظ كلي أفراده متعددة زيد عن، ولكن هذه الأفراد المتعددة محصورة ولا لا؟ وإن كان إحنا ما قدرش نحصرها في الواقع هي محصورة ولا لا؟ محصورة إلى أن تفنى الدنيا رأى محصورة، ولكن كين أفراد متعددة لا حصر لها، كنعيم الجنة والعدد، الأعداد العدد له نهاية ولا نهاية له؟ لذلك من كان بغون عرفوا العدد كان قولوا من واحد إلى ما لا نهاية، فالعدد لا نهاية، ممكن تحصره تقول العدد راك يحبس حد. من يكون لك قراءة صغار كيقول لك العدد في الأول، من يكون صغير كيقول لك حد ألف، ياك شو هيك يقول لك العدد حتى المليون. إذن واضح الكلام أفقي. إذا كين الكل اللي عنده أفراد متعددة لا حصر له، قلنا كالعدد ونعيم الجنة، نعيم الجنة له حصر ولا لا حصر له؟ علاش لا حصر له؟ لأن الجنة لا تفنى، لأنها دائمة، وإذا كانت دائمة إذا لا يمكن أن يحصر نعيمها، ديما غيبقى النعيم ديالها، ملي غتبغي تسالي إلا راه باقي ما سالتش الجنة، لا تفنى أبدا، دائمة خالدين فيها أبدا. إذا لا، واضح كلام؟ إذا عندنا أفراد متعددة متناهية وأفراد متعددة غير متناهية. انتبهوا التقسيم الاخر الخامس والسادس كاين اللي كيقسموا باعتبار اخر غير هذا الاخر الذي له افراد متعدده. شوف لاحظ المصنف نظر للجهه، وكاين الاصوليين والمناطق اللي كينظروا لواحد الجهه اخرى، قريتوها غيجيكم الامر سهل. لاحظوا اللفظ الكلي الذي له افراد متعدده كينقسم القسمين باعتباراش، باعتبار الحصر وعدم الحصر. معايا هيك سيدي؟ اللفظ الكلي اللي عنده افراد متعدده ينقسم باعتبار الحصر وعدم الحصر الى أفراد متناهية محصورة، غير متناهية لا حصر لها. ممكن نقسموه باعتبار آخر إلى متواطئ ومشكك، نقول هذه الأفراد متعددة إما أن تكون مستوية في أصل المعنى وإما أن تكون متفاوتة. فإن كانت الأفراد متعددة إذا كانت مستوية في أصل المعنى كيتسمى متواطئ، وإذا كانت متفاوتة وهكذا عليه شر محشون على جمع الجوامع. قسموه بهذا الاعتبار ولا إشكال، هذه فائدة وهذه فائدة. لو بغيت تقسموا باعتبار التواطؤ والتشاكك ممكن تقول هذه الأفراد المتعددة إما تكون متفاوتة ولا مستوية، إذا كانت مستوية متواطئة، إذا كانت متفاوتة مشكي، أو تقول إما متناوية غير، إذا كانت متناوية و... لا لا لا لا لا لا لكل وجه. مفهوم الكلام؟ الشيء اللي عندنا فين هو أن الأفراد تقدر تكون متعددة أو واحدة. فإذا أنت شنو الفائدة ديال التقسيم؟ ما تخيلش في اللفظ الكلي انه لا بد تكون الافراد متعدده، لا، ممكن يكون اللفظ كلي والفرد ديالو واحد، ممكن يكون كلي اللفظ والافراد ديالو لا، يعني المعنى ديالو كلي ولا وجود لفرد منه في الخارج. مفهوم الفقه هذا الشيء؟ يلا سردوا غد تضح لكم هذه الامور جليا ان شاء الله. واضح بعدا كاين شي اشكال ولا لا في السرد؟ ربما تضح لكم اشكالات. زيد نقول اسي وينقسم الكلي باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدم وجودها فيه إلى ستة أقسام، لأنه إما أن لا يوجد منه في الخارج فرض أصلا، ها واحد إما أن لا يوجد منه في الخارج فرض أصلا، واحد زيد، أو يوجد منه فرض واحد، ها جوج، أو توجد منه أفراد كثيرة، ها ثلاثة، وكل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى قسمين. إيش معنى ينقسم إلى قسمين؟ لأنه إما ممكن أو مستوي، إلا القسم الثالث إما متناهي وغير متناهي أو متفاوت أو مستوي. زيد. فالمجموع ستة. الأول كلي لم يوجد من أفراده فرد واحد في الخارج مع أن وجود فرد منها مستحيل عقلا كجمع الضدين. واضح هذا مفهوم. زيد السي. الثاني كلي لم يوجد من أفراده فرد في الخارج مع جواز وجوده عقلا كبحر من زئبق وجبل من ياقوت. لاحظ جبل من ياقوت، العقل يجوزه ولا لا؟ ممكن، ولكن لا وجود له في الخارج، ممكن يكون جبل من ياقوت. والزئبق معدن، معدن سيال، معدن سيال لا يجمد، لا يجمد إلا تحت، يعني سيال بحال الماء سائل، لا يجمد إلا تحت الصفر في درجة الأربعين. قالوا دخانه تهرب منه الحياة والعقارب من البيت، وما أقام منها قتله، يعني اللي بقى مخرش من الحي يقتله دخانه. هذا الزئبق. زيد. واضح هذا في القسم الثاني. الثالث كلي وجد منه فرد واحد مع استحالة وجود غيره من الأفراد عقلا كإله، فإنه كلي ولدا، ولدا هذا التعليل ديال ولدا تعليل لماذا؟ كلية إله. تعليل للاستدلال على أن، لأن تقدر تقول لي إله ماشي كلي جزئي بحال زيد كيتطلق على الذات. لا لا قال لك إله راه كلي. علاش؟ لأن تعقل مدلوله لا يمنع من وقوع الشرك، والدليل على أنه كلي هذه المسألة اللغوية. زيد. ولدا يعني والدليل على أنه كلي. واضح؟ زيد. ولدا لم يمنع العرب تعقل، العرب مفعول مقدم، ولذا لم يمنع العرب تعقل مدلوله، يعني لم يمنع تعقل مدلوله العرب. لا. ولذا لم يمنع العرب تعقل مدلوله من قبول الشركة كما ذكر. واضح. لم يمنعهم تعقل مدلوله من وقوع الشركة. اش قالوا؟ أجعل لا إلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. ثم المصنف هنا غيذكر لك واحد الفائدة خارجة عما ذكرنا استطرادا، هذه فائدة كتتعلق ب بكلمة التوحيد. خذوا هذه الفائدة استطرادا كتتعلق بكلمة التوحيد. قول سيدي. ومن فوائد كون الإله كليا بحسب الوضع أنه تدخل عليه لا النافية للجنس، يعني من الفوائد باعتبار من جهة الوضع، من جهة وضعه لغة، هذه الفائدة اللي غيذكر لك، أنه تدخل عليه لا النافية للجنس في كلمة لا إله إلا الله، وهي لا تدخل إلا على كلي من أسماء الجنس. بمعنى هذا دليل تالي على أن لفظ الإله كلي. لاحظ لا النافية للجنس كتدخل على الجزئيات، تقول لا زيد في الدار، لا عمرة في الدار، لا محمد، ما كتدخلش على الجزئيات، ولكن كتدخل علاش؟ على أسماء الأجناس، كنقول لا رجل لا امرأة، هذا دليل ثاني على أن الإله كلي، لا إله. واضح؟ إلا أن هذا الكلي الذي هو الإله دل العقل الصحيح والكتاب والسنة والإجماع على أنه لم يوجد منه إلا فرد واحد وهو خالق السماوات والأرض جل وعلا، إذ لا معبود بالحق موجودا يستحق العبادة إلا هو وحده جل وعلا، فكل معبود سواه. لاحظ هنا جمع المؤلف بين الحق والوجود، وهذا حسن. إذ لا معبود بالحق موجودا، هذاك موجودا شعربه قول سي. قوله مش حال. حال من ماذا؟ حق حالة كون موجود، حالة كون الحق موجودا. لا المراد به الحق والله سبحانه وتعالى. ولكن الحق هنا ماشي اسم من الأسماء، بالحق يعني الصواب المراد به، يعني حقيقة يستحق، لا لأن بالباطل كاين آلهة من غير الله، ولكنها تعبد بالباطل. شكون اللي كيتعبد بالحق؟ ماشي بالحق المراد اسم من أسماء الله، يعني بالصواب ضد الباطل. ولا زي نعت واضح، نعت المعبودة يكتق. ولكن لاحظوا كاين هنا واحد السؤال، إذا كانت نعت المعبودة معبودة شنو بغيت تقول؟ بغيت تقول نعت. إذا كانت نعت المعبودة هنا واش تابع المعبودة في الإعراب؟ فين هو التبعية؟ أين تبعه؟ معبودة منصوب، واش ما قلناش لا معبودا؟ خاصهم يكونوا منصوبين بجوج. قول السين اش بغيت تقول؟ لا هذيك لا النافيه تعملوا عمل ان، اي هما ان، ولا كانت كتعمل ان معبودا، شنو المشكل؟ لا نعم دابا قول ولا سكت ما قلتي ما سكتي متردد ما عرفناك بغيت تهضر ما بغيتي والو التعليل اللي قلتي لا لا معنى لا معبودا بحقين الا ما كان شريك الالهه كلها نقولوا معبودا لا لا لا دخل لي الحق في ذلك السهل هادشي في الاجرميه قول اسمي خلاص راه باين هذاك السي عبد الغني خلينا نشوفوا هاد الناس مبني قول اسمي مبنيه لان اسم لا يبنى معها تقدم لنا اسم لا إذا كان مفردا يعني لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف يبنى مع لا لتركبه معها تركب 15 قلت على هذا الشيء أو قلنا يبنى معها لتضمنه معنى من الجنسية قدم لنا راه يكون مبني ديما اسم لا لذلك نقول لا رجل في الدار كنقول لا رجلا لا رجلا ديما ملي كيكون مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يكون مبنيا على الفتح إذا فهو منصوب محلا لا تعمل عمل إن ولكن فينا هو النصب محلا معبودة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب هذاك موجودا إذا نعت هذا هو الشاهد نعت شنو تبع اللفظ للمحل تبع المحل واضح معبودا نعت تابع المحل لذلك تقدم لنا هدرنا في الأجرمية على لا حول ولا قوة إلا بالله ذكرناه هيك تكلمنا على لا حول ولا قوة إلا بالله الأوجه ديالها سي عبد الكريم شنو قلنا من الأوجه قلنا يجوز تقول لا حول ولا قوة إلا بالله شنو وجه النصب هو أنه تابع لمحل اسم لا لا حول في محل نصب وقوة تابع لمحل اسم لا وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة زيد سيدي إذا معبود بالحق موجودا يستحق العبادة إلا هو وحده جل وعلا فكل معبود سواه عبادته كفر ووبال على صاحبها يخلد بسببها في النار فهو ليس بمعبود بحق ولا بشريك حقا لأن هذا لاحظ الاستدلال تقدر تقول لا الإله راه وجدت منه احنا قلنا الإله لم يوجد منه الا فرد واحد ممكن واحد يقول لنا الإله راه وجدت منه افراد متعدده راه بودا إله والاصنام اللي كانت كتعبدها إله وهذه إله اش كنقولوا ليه كنقولوا ليه هذيك الآلهة ليست آلهة بحق الإله اللي موجود في الدنيا بحق بالحق فقط هو الله تعالى اما هذيك فانها بالباطل واضح والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا شي حاجه اللي معدومه في الشرع الشرع ما كيعتبرهاش كانها ما موجوداش في الواقع كانها غير موجوده المعدوم شرعا كالمعدوم حسا من القواعد الفقهيه نعم فكان هذه الالهه نعتبرها غير موجوده علاش لانها ليست معبوده بالحق انما هي معبوده بالباطل زيد كما قال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون فإن قيل المعبودات من دون الله من أنواع الطواغيت قد وجدت بكثرة الجواب أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فهي ليست بمعبودات ولكن الكفار إذن هي في الأصل ماشي معبودات ماشي آلهة ولكن الكفار افتروا ذلك على الله كذبوا فليست حقيقية فهي ليست بمعبودات ولكن الكفار افتروا ذلك على الله واختلقوه كذبا من تلقاء أنفسهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أنهم شركاء له سبحانه وتعالى عن ذلك أنهم شركاء له سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا الرابع كلي وجد منه فرد واحد مع جواز وجود غيره من الأفراد عقلا كشمس فإن الشمس التي هي الكوكب النهاري لا يمنع تعقل مدلولها من وقوع الشركة إلا أن هذا الكلي لم يوجد منه إلا فرد واحد وهو هذه الشمس المعروفة مع إمكان أن يكثر الله من أفراد الشموس كما كثر من أفراد كما أكثر من أفراد النجوم حتى تتشعشع الدنيا نورا ويحترق العالم من شدة حر تلك الشموس الكثيرة الخامس كلي وجدت منه أفراد كثيرة لكنها متناهية كالإنسان والحيوان السادس كلي وجدت منه أفراد كثيرة غير متناهية كنعيم الجنة وكالعدد حسبه ما سيأتي إن شاء الله رجعوا هاد الشيء مزيان وما سيأتي مهم جدا الفرق بين الكلي والكلية والجزئي والجزئية الله أعلى وأعلم كاين شي إشكال؟ ولا مفهوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك